الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الأجرومية، وكنا قد وقفنا عند كان وأخواتها. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ وتشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. طيب، قال فأما كان وأخواتها، فأما كان وأخواتها، قال كان المقصود بها اكتب عندها أي الناقصة، أما التامة فتكتفي بمرفوعها، ترفع الفاعل فقط. كان تأتي ناقصة تحتاج إلى خبر، اسم وخبر. وكانت تامة بمعنى وجد، كانت تقول كان المطر، يعني وجد المطر، فهذه فعل وفاعل. الآن كلامنا عن الناقصة، فهي ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها. ما يقال لها، يقال لها فاعل، يقال له اسم كان وخبر كان. نعم. وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. طيب، وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. هي ثلاثة أقسام من حيث الشروط وعدم الشروط، هل تحتاج إلى شروط لكي تعمل ولا لا. هي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل بغير شروط، يعني يرفع المبتدأ وينصب الخبر بغير شرط. وطبعا لما قلنا يرفع المبتدأ والخبر، لا تنسوا إنه كان تدخل على المبتدأ والخبر. يعني سبق قبل كذا قلنا المفعولات، المفعولين أحيانا يكون أصلهم المبتدأ والخبر، وأحيانا يقول لا، المهم كان ستدخل على المبتدأ والخبر وتعمل هذا العمل. فبعضها يعمل بغير شرط، مثل إيش؟ تفضل. أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط وهو طيب. كان الآن لو سمحت رقموها، لأنه هو ما ذكر كان ولا أخوات كان، الآن سيذكرها. وهي أيوه، وهو كان وأمسى. طيب، رقموها واحدة واحدة بس اقراها. كان، ما معنى كان؟ لما تقول كان إيش؟ كان محمد مجتهدا، معناه أنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي. في الزمن الماضي طبعا هي تفيد، تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، أحيانا مع الاستمرار وأحيانا بدون استمرار. فهمت علي؟ كان الله غفورا رحيما لك سميعا، هذه اتصاف الاسم بالخبر. طيب، في الزمن الماضي مع الاستمرار، واضح. كان محمد مجتهدا، لا، في الزمن الماضي. طيب، أكمل. أصبح تدل على اتصاف الاسم بالخبر، فيش ثبوت الاسم، يعني ثبوته له، ثبوت الاسم للخبر في الصباح، في فترة الصباح. أيوة. وأمسى ثبوته له في المساء. طيب، وش هو المساء؟ المساء عندهم من زوال من الزوال إلى نصف الليل، من زوال الشمس، يعني من قبل أذان الظهر، أو من أذان الظهر عفوا إلى منتصف الليل، إلى نصف الليل، هذا هو المساء. أيوة. وأضحى يدل على ثبوت الخبر للاسم في الضحى. قريت أصبح ولا لا؟ نعم. أصبح يعني في الصباح. طيب، متى الصباح عندهم؟ من نصف الليل إلى نصف النهار، إلى الظهر، إلى وقت دخول الظهر. بعدين قال إيش؟ أضحى، يعني على ثبوت الخبر في الضحى. متى الضحى؟ الضحى اللي هو ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس وقت الضحى إلى الزوال. إيش بعده؟ وظل. ظل يدل على ثبوته في النهار. وإيش هو النهار؟ النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واضح. هم مختلفين في النهار، هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ فمنهم من يقول من طلوع الفجر، ومنهم من يقول هو من طلوع الشمس، هذا النهار. طيب أكمل إيش؟ وبات، بات يدل على ثبوته في الليل. وليس وصار، صار يفيد التغيير والتحول، انتقال من صفة لصفة. أيوه. صار زيد فقيها وصار الطين خزفا. إيش بعدها؟ وليس، ليس تفيد نفي الخبر عن الاسم. هذه كم الأخوات هذه؟ ثمانية. باقي احنا عندنا 13. كمل إيش؟ نحو وكان الله غفورا رحيما. إيش إعرابها؟ كان فعل ناقص، فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. أيوة. والله اسمها، اسم كان مرفوع مرفوع، قول اسم كان مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر لآخره، غفورا وعلامة رفعه الضم الظاهر في آخره. طيب. غفورا خبر مرفوراً. كان منصوب ولا نصبه فتحة خبر هذا. نعم. ورحيما خبر ثاني، غفورا رحيما نعت، هذا نعت. طيب. وأمسى زيد فقيها، أمسى زيد فقيها، زيد اسمها وفقيها خبره، خبرها والإعراب خلاص. بس يبقى في أمسى، كيف نعرف أمسى؟ نقول إيش؟ أيضا أمسى فعل، فعل. بس أبغى الفرق بين كان وأمسى إيش نقول؟ ناسخ مبني على السكون. أيوة. يرفع المبتدأ ينصب الخبر. طيب كمل. فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب. فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبح فعل ماضي ولا؟ وهو فعل ماضي ناقص. ناقص يعني يحتاج إلى خبر. طيب. والتاء ما فهمت. أصبحتم تاء إيش أربعة؟ هذا أيوة. هذا اسم أصبح. بنعمته جار مجرور، جار مجرور، باء حرف جر، والنعمة اسم مجرور وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، بالإضافة. وإخوانا خبر كان خبر أصبح. إيه. خبر أصبح. نعم. طيب تمام. لاحظوا اسمها الآن هنا جاء ضمير. كمل. وأضحى محمد متعبدا. أنت عندك مثل ما هي عندي. طيب يصير أضحى محمد متعبدة، فين اسمها؟ محمد متعبدة خبرها بعده. وبات زيد معتكفة، زيد بات زيد معتكفة نفس هذا اسمها معتكفا خبرها. طيب بعدها وصار الطين خزفا، صار الطين خزفا. صدقني هذه الأمثلة أخذها من الشرح، أخذها من شرح الفاكهة أو من شرح الأهدل. طيب إيش المثال الأخير؟ وصار الطين خزفا، خلاص الطين اسمها وخزفا خبرها، ما فيه جديد. كمل. ليس سواء. طيب فين اسم ليس؟ الواو، الواو الضمير هو في محل رفع اسمها. سواء خبرها اللي بعده. ظل وجهه مسودا، فين اسم ظل؟ وجه، الوجه وهو مضاف، ولها مضاف مسودة خبره بعده. والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء. رقموها 1 2 3 نفي أو نافي أو نهي أو دعاء، بهذا الشرط يعمل هذا العمل، بغير هذا الشرط لا ما يعمل هذا العمل، معناه سيكون فعل عادي. طيب ما هي هذه الأشياء أربعة؟ وهو أربعة. أيوة. زال 1، وفتئ 2، وبرح 3، وانفك 4. هذه الأربعة لابد أن يتقدمها نفي أو نهي أو إيش؟ أو دعاء. زال، هذه زال من زال يزول ولا من زال يزال؟ يزال. تدل على الاستمرار، ما زال يعني مستمر باقي. طيب هذه الأربعة مع الثمانية السابقة كم صارت؟ 12. طيب أكمل. نحو ولا يزالون مختلفين. طيب هذا المثال ولا يزالون مختلفين، أين اسم لا؟ لا هذه نعرفها نافية، لا نافية ما لها عمل. يزالون، يزال هو الفعل الناقص، واسمها الضمير الواو، ومختلفين خبرها منصوب بماذا؟ علامة نصبه بالياء. كمل. ونحو لن نبرح عليه عاكفين. إيش الجديد؟ لن نبرح. ما الذي نصب نبرح؟ لن الناصب. لن الناصب. لن نبرح. ثم قال عليه عاكفين، عليه جار ومجرور، وعاكفين خبر النبرح. خبر هو الأصل في هذا الأفضل، لما تجي عند نبرح أو أي فعل، أول شيء دور على فاعله، ابحث عن فاعله. فهمت الكلام؟ الحين نبغى اسمها الآن، فين اسم؟ اسم لن نبرح تقديره نحن ضمير. طيب، وعاكفين خبرها. كمل يا شيخ. وقول الشاعر إيه؟ صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. قال صاحي شمر، يعني يا صاحبي. صاحي هذا منادى مرخم محذوف الآخر. طيب، قال يا صاحي شمر، شمر فعل أمر. إيوة. ولا تزل ذاكر الموت، هنا الشاهد، لا تزل أنت ذاكرة، أنت المقدرة هذه اسمها اسم تزل. طيب، ثم قال فنسيانه ضلال مبين، نسيانه مبتدأ وضلال خبر ومبين نعت. كمل. وقوله ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. طيب، كيف هذا؟ إيش يعني هذا البيت؟ قال ألا يا ألا يسلمي يا دار مي على البلا، يقول ألا يسلمي، ألا حرف استفتاح، يعني يا اسلمي، اسلمي فعل أمر، هو هنا في تقدير يا من حرف نداء، يعني يا هذه اسلمي فعل أمر. طيب، ثم قال يا دار مي، دار منادى، دار منادى منصوب، لأنه يقول يا دار مي، مي هذه المرأة التي يناديها الآن، دار مي مضاف له، يقول اسلمي على البلا، يعني على الشدة، اسلمي على البلا جار ومجرور. كل هذا ليس فيه الشاهد، الشاهد فين؟ ولا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني لا زال ينصب في صحرائك المطر. قال ولا زال منهلا. أيوة. هنا السؤال، لا زال فين اسمها؟ القطر. القطر، القطر، القطر بالأخير، دور وابحث، هو أحسن، شوفوا أحسن لو في تقديم وتأخير، راعي الترتيب الأول، هذا أفضل لك، لأنه اللي ضيعك إنك تقول إيش لا زال منهلا، منهلا خبر لا زال، وبجرعائك جار ومجرور ومضاف إليه، تنسى في اسمك اللي فوتته إيش. لكن إذا جاءك الفعل ابحث عن فاعله، إذا وجدته خلاص حط يدك عليه، أعرف اللي بعده. طيب، كمل يا شيخ، إيش بعدها؟ والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية. ما المصدرية ضعوا عند المصدرية ألف وعند الظرفية باء. طيب، ما هو هذا الذي يعمل؟ وهو دام. دام، ما دام. طيب، خلصنا إلى ثلاثة أمور، عندنا ثمانية ما تعمل أو تعمل بغير شرط، وعندنا أربعة متشابهة. سلام. وعندنا أربعة متشابهة، إيش هي الأربعة المتشابهة؟ زال وفتئ وبرح وانفك. زال وفتئ وزال وفتئ وبرح وانفك. طيب، كلها هذه الأربع معناها واحد، يعني معناها الاستمرار، كلها بمعنى لا زال، ما زال وما فتي وما فك وما برح بمعنى واحد. طيب، هذه تعمل بشرط تقدم نفي أو نهي أو دعاء. آخر شيء مجموعة الثالثة الأخير اللي فيها واحد عشان نكمل 13 فعل، اللي هي دامة. دامة لا تعمل هذا العمل إلا بشرط أن تتقدم عليها ما، وبشرط تكون هذه ما مصدرية ظرفية. ما مصدرية يعني تقدر بمصدر، وظرفية تقدر بمدة. فعندما يقال ما دمت إيش عندك أنت؟ ما دمت نحو حيا. ما دمت حيا. نحو ما دمت حيا. لما يقول ما دمت حيا، ما هذه تدل على مدة دوامه، يعني مدة دوامه. من فين جبنا كلمة مدة؟ من فين جبنا كلمة دوامه؟ ما دمت، ما تدل على المصدرية وعلى الظرفية. المصدرية دوامه، والظرفية هي اللي جاءت بمدة. طيب اقرأ الآن ما دمت حيا، فين اسم دامة؟ الضمير التاء. وحيا الخبر. كمل. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام. وسميت ما هذه الحالة بين قوسين عشان تميز ما هذه، هذه تعود على ما مصدرية لأنها تقدر بالمصدر اللي هو إيش؟ الدوام. أقرأ يا شيخ. وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. إذن عندما نقول ما دام على طول بتقدير مدة دوامه كذا، ما دمت حيا، ما دمت كذا، ما أكبر يا شيخ. ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين طيب اسمها. ويجوز في خبر هذه الأفعال ترى ساقطا بعض النسخ عندكم كلها موجودة عندي في النسخة ساقطة. ويجوز في خبر هذه الأفعال أن الآن في أحكام تتعلق في خبر هذه الأحكام بهذه الأفعال. الحكم الأول واحد أن يتوسط بينها وبين اسمها نحو الخبر، خبرها قد يتوسط بينها وبين اسمها، وبين اسمها يعني بين كان وأخواتها وبين اسمها كان. مثل إيش؟ تفضل. نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان حقا، هذا خبرها صح. علينا جار ومجرور. نصر ها اسم كان. ما مر معنا مثال قبل قليل في هذا الشاهد هذا. لا زال منهلا بجرعائك القطر. ترى توصل. طيب كمل إيش؟ وقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول. طيب سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أعربوها. فإن اسم ليس خبر ليس. طيب وعطف عليه جهول. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني اكتبوا رقم اثنين الآن ما هو؟ ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن. ها أجل إحنا الآن الخبر نقدر نقدمه على الإيش؟ على الفعل، على الاسم، ونقدر نقدمه أيضا على الفعل. هذا يشبه إيش ولا ما جانا؟ يشبه المفعول إذا تتذكر. مفعول نقدر نقدمه على الفعل، على الفاعل، ونقدر نقدمه على يعني خليه يتوسط بين الفعل والفاعل ونخليه متقدم على. لكن استثنى شيء قال إلا ليس، فيمتنع تقديم أخبارها. إلا ليس ودام طبعا، إلا ليس واحد ودام اثنان، فيمنع تقديم أخبارهما. فهمتوا؟ طيب إلا ليس ودام. أيوه. كقولك عالما كان زيد. عالما كان زيد. عالما خبر كان. عالما هو الخبر. وزيد هو اسمه كان. كمل. ولتصاريف هذه الأفعال من دخل على في مسألة جديدة. مسألة جديدة. ما هي المسألة؟ الآن يتكلم إنه كان، إحنا الآن ذكرنا 13 فعلا صح ولا لا؟ طيب هل هذه 13 فعل تعمل بهذه الصورة ولا حتى في تصريفاتها؟ يعني كان لازم يكون ماضي ولا ممكن يكون ويمكن كن ويمكن كائن؟ التصريفات هل تأخذ نفس حكم الأصل ولا لا؟ ما هو الجواب؟ الجواب من اللي راح يجاوب؟ المصنف خليه يجاوب. طيب قال ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع، يعني ما يتصرف من هذه الأفعال إيش؟ من المضارع والأمر والمصدر. رقموا المضارع والأمر والمصدر. أيوة. واسم الفاعل. واسم الفاعل هذا الرابع. أيوة. ما للماضي من العمل. ما للماضي من العمل. طبعا اسمع. طيب هذا الكلام، هذه القاعدة الآن سنستثني منها، لكن أريد قبل ما نقرأ الاستثناء نتكلم شوية عن الاستثناء. ما رأيكم هذا الكلام؟ ألا يدخل ليس؟ الجواب نعم. طب وهل ليس تتصرف؟ ما تتصرف أصلا، دامة ما تتصرف، أيوة زال ما تتصرف مرة. طيب زال، عشان كذا دامة سنستثني ليس ودامة لأنها لا يدخل التصرف، وزال وأخواتها الأربع زال وبرح وانفك وفتئ، هذه تتصرف ناقص يعني لا تأتي أمرا ولا مصدرا، والباقي تتصرف. كمل يا شيخ. نحو حتى يكونوا مؤمنين. هاتوا وروني فين يكونوا، فين اسم يكون الآن يكون عمل وخبر يكون مؤمنين. طيب هذا مثال للتصرف بالمضارع. بالأمر كونوا حجارة، فين اسم كان الواو، اسم كن الواو وخبرها حجارة. طيب كم. وتستعمل هذه الأفعال تامة، دخل في مسألة جديدة، تستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر. تامة، أيوة. إيش يعني تامة؟ يعني قلنا تكتفي بمرفوعها اللي هو الفاعل، تأتي تامة نحو، ولا إيش قال؟ أيوة نحو وإن كان ذو عسرة. طيب وقف، قال وتستعمل هذه الأفعال المقصود أكثرها ما هي كلها. كمل يا شيخ. نحو وإن كان ذو عسرة. وإن كان ذو عسرة إيش يعني؟ وإن كان ذو عسرة، إن وجد ذو عسرة ما لها خبر. طيب أي إن حصل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. كذلك حين تمسون يعني تدخلون في المساء، وحين تصبحون حين تدخلون في المساء. إذن تمسون فعل فاعل وتصبحون فعل فاعل، لا لا اسم ولا خبر، وكذلك كان تاما. طيب أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. طيب بدأ يستثني الآن، قال إلا زال وفتئ وليس فإنها ملازمة للنقص. طيب مسألة كمل. وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام. تختص، اسمه تختص كان بجواز زيادتها. إيش المسألة الآن؟ هو سيتكلم على حكم يختص بكان، أخواتها ما لهم دخل في الموضوع. كان ما هو الحكم الذي تختص بها؟ إنها قد تأتي كان زائدة بجواز زيادتها، تأتي زائدة. إيش يعني زائدة؟ ما لا عمل، بس هي زائدة بشرط، عشان تكون زائدة تحتاج شروط، بشرط أن تكون بلفظ الماضي ضع رقم واحد، هذا الشرط الأول، بلفظ الماضي يعني كان. يكون ما تأتي زائدة، كن ما تأتي زائدة. قال وأن تكون في حشو الكلام، هذا الشرط الثاني. كيف تكون في حشو الكلام؟ يعني أن تكون بين متلازمين، كأن تكون مثلا بين المبتدأ والخبر، أو تكون بين الموصول وصلته، تدخل بينهم وتكون زائدة. مثلا لذلك ماذا قال؟ أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام، نحو ما كان أحسن زيدا. طيب كيف ما كان؟ فين الزائدة؟ كان هي أعربوها، دخلت هنا بين إيش؟ ما أحسن، ما أحسن، لأنه ما ترى مبتدأ، فهمت علي؟ والخبر فين؟ والخبر جملة أحسن هو زيدا فعل وفاعل ومفعول، هو الخبر، وهي دخلت كان بصيغة الماضي، دخلت في حشو الكلام فكان الزائدة معايا. ولذلك في إعرابها إيش راح نقول؟ كان زائدة لا عمل لها. طيب يا شيخ، هذا الحكم الأول الذي تختص به كان، ما هو الحكم الأول؟ لخصه. قال أن تأتي زائدة بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تدخل في حشو الكلام، بين المبتدأ والخبر، بين الصلة والموصول، وهكذا. طيب الحكم الثاني الذي تختص به كان ما هو؟ قال وتختص أيضا، هذا رقم اثنين، وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، هذا يخصها هي، نحذفها هي ونحذف مين؟ اسمها. اسمها إيش نبقي؟ خبر. طيب إذا حذفناها هي واسمها إيش يدل عليها؟ خبرها. طيب فضل. وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين. الشرطيتين مثل لذلك كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. شوف ولو كان الملتمس خاتما من حديد. طيب وقوله نعرفها كيف نعرفها؟ نقول ولو أيوة نقدر طبعا إيش راح نقول؟ حرف شرط. أيوة حرف شرط. أيوة هذا يقول خبر لكان المحذوفة مع اسمها والتقدير كذا. نعم. طيب السؤال الثاني وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن طيب خيرا فخير. هو جاء مثال للو أولا ثم جاء بمثال لإن. إن خيرا يعني إيش؟ إن كان خيرا. كان عملهم خيرا فنقول خيرا خبر لكان المحذوفة واسمه والتقدير كان عملهم خيرا. وإن شرا فشر يعني وإن كان عملهم شرا فشر. واضح الحكم الثاني؟ إذن إيش الحكم الثاني؟ جواز حذفها مع اسمها. جواز حذفها حذف كان بس مع اسمها مع الاسم ويبقى خبر ويبقى الخبر. وهذا كثير لكن كثير في مع لو مع إيش إن قال قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا يعني إن كان صدقا وإن كان كذبا وقول صدقا وإن كان المقول كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. طيب هذا الحكم الثاني. الحكم الأول إيش؟ أن تكون زائدة لا تعمل. كان زائدة لا تعمل بالشرط الماضي بحيث أن تكون تكون باللفظ الماضي وتكون دخلت في حشو الكلام. طيب الحكم الثالث إيش؟ الحكم الثالث ما قرأناه الجواب ما قرأناه. تفضل اقرأ الآن نقرأ. وتختص أيضا بجواز ثلاثة هذا. وتختص أيضا بجواز في جواز لما قال بجواز يعني يفهم منه أنه ما هو وجوب. أيوة حذفه. وتختص أيضا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إلا من يديها. حذف نون مضارعها. ليش تحذف نون مضارعها؟ ماذا فعل بكم هذا هذه نون مضارعها؟ لا لا لا تخفيفا ما التقى الساكنين تخفيفا بس. إذن وتختص بجواز حذف نون مضارعها أي تخفيفا بشروط ما هي؟ إن لم يليها ساكن. قال لا المجزوم. إذا المجزوم واحد. الشرط الأول أن يكون مجزوم بالسكون اكتبوا عندها بالسكون ما هو بالحذف. إذا كان بالحذف ما حنحذف مضارعها يعني ما راح نحذف نونها أقصد لأنه نونها محذوفة. طيب بالسكون المجزوم بالسكون. الشرط الثاني إن لم يليها ساكن. طيب إن وليها ساكن راح يصير التقاء الساكنين نحرك أنه لم يكن الله راح نحرك النون إذا ولا وليها الساكن. والثالث ولا ضمير نصب متصل به يعني ولا يكون ولا يليها ضمير نصب متصل بها. إيش ضمير النصب؟ وإن يكن هو يكن هو هو مرت معنا يكون هو دي كنت قال في كنت في كنت الخلف انتمى لما جاب سلنيه وسنيه وكنته إنه يجوز فيها الوصل والفصل يجوز كنته يجوز كنت إياه وسنيه وسنيه إياه. إذا خلوكم معي لحظة الآن عندنا ثلاثة شروط لحذف لجواز مو لوجوب حذف النون لجواز حذف النون كان الأول أن يكون مجزوما الثاني أن لا يليها الساكن الثالث لا يليها ضمير متصل بها. واضح الكلام؟ ضمير نصب متصل. شوفوا ضمير النصب راح يكون هو خبرها يعني ليش الظاهر كذا. نحو هات المثال نحو ولم أكو بغية وقف ولم أكو بغية فين النون لما نعرب أكو نقول هذه أكون صح نعربها إعراب كان فعل مضارع أكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه إيش السكون سكون النون المحذوفة النون ما هي فيه. طيب الشروط توفرت فيها أولا أكون مجزومة واحد اثنين لم يليها ساكن، لم أكو باغية. ثلاثة، لم يتصل بها ضمير نصب، إذن توفرت الشروط. المثال الثاني، ولا تكو في ضيق، لا تكو نهي هذا، فهي مجزومة ولم يلها ساكن، ولا تكو في اللي بعد مكسور. والثالث، لم يتصل بها ضمير النصب، مزبوط. لكن بقي شيء ما سألناه، فين اسمها في قوله ولا تكو في ضيق؟ يعني أنت ضمير محذوف، ضمير تقديره أنت. ولم أكو بغية، فين ضمير، فين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره إيش؟ أنا أنا أنا أنا. طيب، لا لا، اللي ولم أكو بغية، ولم أكو بغية، فين الاسم كان؟ لسه ما وصلنا هذه. أيوة. طيب، وإن تكو حسنة ولم أكو بغية، فين اسمها؟ ليش ما ترد عليها؟ ضمير خلاص. ولا تكو في ضيق، فين ضمير؟ طيب، وفين خبرها؟ في ضيق. أيوة. طيب، يعني اللي هو شبه الجملة متعلق محذوف. طيب، آخر مثال إيش؟ وإن تكو حسنة، وإن تكو حسنة، توفرت الشروط ولا لا؟ نعم. ما هي الشروط؟ مجزومة، مجزومة، ولم يلها ساكن، ولا ضمير، ولم يلها ضمير نصب، ولم يتصل بها ضمير نصب. فين اسمها؟ اسمها وإن تكو ضمير هي. هي. هي. طيب، فين خبر تكو حسنة؟ حسنة، انتهى الباب. طيب، الآن نطلب، نبغى عند المراجعة نبغى كم مثال لكل نوع من هذه الأنواع؟ خمسة. كمل ليش؟ اذهب لفصل. فصل. إيه؟ وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة. ما مشبهة بليس في ماذا يا أخوان؟ هذه الحروف المشبهة ليس، وكنت أنا أثرت إشكال أول وما أدري تذكروه ولا لا. الحروف المشبهة بليس تعمل عمل كان، ليش فصلناها عن كان؟ ليه ما شلنا الحروف حطيناها مع 13؟ هي 4 و 13 17 وارتحنا. لا، ما ارتحنا، لأن هذه أفعال وهذه حروف، ما يصلح ندمجها مع بعض. طيب، الحروف المشبهة بليس تشبه ليس في ماذا؟ تشبه ليس في ثلاثة أشياء. أولا، هذه الحروف كلها نافية، فتشبه ليس في النفي. الشيء الثاني، أنها جامدة، مثل ليس جامدة، ليس ما تتغير، ليس هكذا، ما لا يجي منها مضارع ولا يجي منها أمر. وتشبهها أيضا في الدخول على الجمل الإسمية. طيب، ما هي هذه الحروف المشبهة بليس؟ ما، ولا، وإن، ولات. طيب، رقموها الآن. أول شيء، ما النافية، ولا النافية، وإن النافية. طيب، خلوكم معي، في خطورة في مسألة إن إذا خففت إيش تصير؟ تصير إن، فتلتبس إن المخففة المصدرية مع إن النافية، فاهم؟ فلذلك إن المخففة لها شروط، هي ستأتي الآن، إن صح، لها شروط عشان تميزها عن إن النافية. طيب، كمل. فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازين. بدأ بما النافية. ما النافية بعض العرب يعملها وبعض العرب لا يعملها. مين اللي يعملونها؟ الحجازيون. والذين لا يعملونها التميميون. واضح كلامي هذا؟ بنو تميم ما يعملونها، معناها هذه تخرج من عندهم من هذا الباب. كلامنا جميعه الآن في ما الحجازية، عند لغة أهل الحجاز. قال ما النافية تعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرطين، هي أربع شروط، مقصود بشرطين الآن جنس الشرط بأربعة شروط. الشرط الأول، رقم واحد، بشرط ألا تقترن ما بإن، وقف، ألا تقترن ما بإن أكتب عندها الكافة، لأن إذا اقترنت ما بإن تكفها عن العمل. ها؟ ألا تقترن ما بإن، إن الزائدة الكافة ما لها عمل، بس إنها تمنع عمل ما، ما إن كذا، خلاص إذا جاءت ما إن ألغت عملها. اثنين، وألا يقترن خبرها بإلا، المقصود ألا يقترن خبرها بإلا اللي هي الحصرية، لأنه لو قلت ما محمد، أنا بقول محمد الرسول، قلت ما محمد إلا رسول، دخلنا في باب الحصر الآن، خرجنا من النافية هذه، فهمت عليه؟ ما تعمل، ما تعمل هذا العمل اللي هو عمل ليس. أنتم معي مشايخ ولا لا؟ الشرط الثالث، وألا يتقدم خبرها على اسمها. أيوة، إحنا نقول ما محمد مثلا ذاهبا، ما يصلح ما ذاهبا محمد. أربعة، الشرط الرابع، ولا معمول خبرها على اسمها. ولا معمول خبرها على اسمها، إيش معمول خبر هذا؟ معمول الخبر يعني التابع للخبر. لو قلت ما محمد آكلا طعامه، فين معمول الخبر؟ طعامه، فما تقدم طعامه. ولا معمول خبرها على اسمها، لكن نستثني في هذا هذه الجزئية الظرف والجار والمجرور. كيف قال؟ إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. فهمت الكلام؟ الآن سيأتي بأمثلة لكل هذا، تفضل. فالمستوفية للشروط نحو، فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهبة، كيف نعربها؟ ما نافية حجازية تعمل عمل ليس، وهي مبنية، زيد اسمها مرفوع، ذاهبا خبرها منصوب، بإيش منصوب بإيش مرفوع، خلاص واضح عندكم. كمل. وكقوله تعالى ما هذا بشرا، فإن اسمها هذا كيف نعرفه؟ في محل رفع اسمها. طيب، ما هن بشرا خبر ما، خبر ما. طيب، ما هن أمهاتهم، فين اسم ما؟ هن هن هن، هذا ضمير، إيش نقول فيه؟ في محل رفع طبعا، مبني محل رفع. طيب كمل. فإن أمهاتهم، أمهاتي خبر، هي الخبر، وليش تكسروها؟ لأنها ها؟ طيب، جمع معنى السالف، وهو مضاف، ومهاتي هم الها مضاف إليه، واضح يا شيخ؟ طيب، الآن يبقى يخرج الشروط، تفضل. فإن اقترنت بإن بطل عملها، ما إن زيد قائم. هو اشترط هناك لا تتصل بين، احنا ما قلنا الشروط، كررناها ولا ما كررناها؟ كرروها بسرعة. الشرط الأول فيما الحجازية لا تقترن بإن الكافة تبطل عملها. الثاني لا يقترن خبرها بإلا تنتقل إلى المحصور الحصر. لا يتقدم خبرها على اسمها، خبرها ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. طيب كمل. إن اقترنت بإن زائد الكافة. طيب، بطل عملها، مثل إيه؟ ما إن زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر. طيب، وما إن إيش نعربها؟ نقول ما الحجازية بطل عملها، نافية بطل عمله، وإن زائد كافة حرف زائد بس، ما هذا يعرب. كمل. وكذلك إن اقترن خبرها بإلا، نحو وما محمد إلا رسول، نفس الكلام، راح نقول ما حرف نفي نافية، محمد مبتدأ، رسول إلا أداة حصر، رسول هو الخبر، لأنه هذا من أي أنواع المستثنى؟ المستثنى المفرغ اللي ما استثناء. كمل. إيه، كلها ما له حرف نفي، أي حرف ما له محل إعراب. كمل يا شيخ. وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها، هذا الشرط الثالث، نحو ما قائم زيد. أيوة، ما ينفع أقول ما قائما زيد، أنا ما تعمل. طيب، ما قائم زيد، ما نافية حرف نفي مبتدأ وخبر. الشرط الرابع ما هو؟ أو تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جارا ومجرورا نحو ما طعامك زيد آكل. طيب شوف هذه ما أصلها ما نافية. زيد آكل طعامك. أيوة شوف هي ما زيد هذا المفروض يكون اسمها كذا. لو قلنا هكذا ما زيد آكلا طعامك فنعرب زيد اسمها وآكلا خبرها وطعامك يصير كمان في فاعل هنا آكل هو طعامك مفعول به وهو مضاف والكاف مضاف إليه صح. لكن لما قدمنا اختلف الموضوع صارت ما لا تعمل. أعرب الجملة الباقية طعامك زيد آكل طعامك مفعول مقدم ويجوز تقديم المفعول على الفعل أصلا على الجملة وزيد مبتدأ وآكل خبر. إيه يعمل الفعل. طيب أكمل ضمير مستتر فإن كان ظرفا مثل إيش فإن كان ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا هذا الأصل في الصياغة إيش ما زيد جالسا عندك هو إيش كيف سواها عندك طيب فإن كان أي ظرفا هنا عملت ليش قال جالسا ما قال جالسا لأنها عملت. أيوة كمل عرفت كيف نعربها راح نقول ما حجازية ما النافية الحجازية وزيد اسمها وجالسا خبرها وعندك هذا الظرف وهو مضاف مضاف. كمل أو جارا ومجرورا. أيوة. نحو ما في الدار زيد دون جالسا نفس الكلام ما زيد جالسا في الدار جار ومجرور. طيب هنا عاملة ولا ما هي عاملة؟ عاملة والسبب معروف. نعم تقدم الجار ومجرور. كمل قال لم يبطل عملها في الاثنين. طيب بعدين آخر شيء قال إيش وابن تميم لا يعملونها وإن استوفت الشروط. أيوة المصنف أخر كلام بني تميم لأنه لو جاب ابن تميم في أول الدرس يمكن ما تدرسه تروح وتقوم وتقول خلاص ما في داعي ندرس أحكامها. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.